الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا بالطبع وقبل كل شيء إني أحبكم في الله، ربنا يحبكم يا شباب، ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واجعلنا جميعا من عبادك المرحومين الموفقين المعانين برحمتك أنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع قصة أصحاب الأخدود قضينا فوائد جمة فيما سبق وبدأنا في عد الفوائد منذ اللقاء الماضي. ففي كلمة اعترضته دابة فحمل حصاة وألقاها، وقفنا مع ستة فوائد ونبدأ الليلة من الفائدة السابعة، وهي أن خدمة المسلمين سبيل دعوة ونشر دين. خدمة المسلمين، طيب ربنا ينجحكم يا رب. هذه الفائدة السادسة، خدمة المسلمين سبيل دعوة ونشر دين. أيها الإخوة، إن حب الخير للناس من خواص المسلمين، حب الخير للناس، لأننا نعيش وللأسف الشديد في عصر الهزيمة النفسية، في عصر الغزو الفكري. إننا نعيش وللأسف المسلمين في عصر تمييع قضايا المسلمين ومحو هوية المسلمين. فلذلك تجد كثيرا من المسلمين يقولون أن النصراني أفضل من المسلم، بل إذا أرادوا معاملة جادة بالحق قالوا خلي المعاملة لنا إنجليزي. نعم، هذا غزو فكري، هذا ضلال مبين. الأصل في معاملات المسلمين أنهم على الحق المبين، أن معاملتهم أفضل المعاملات. كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كيف وقد قال الله جل جلاله مخبرا عن هذا المعنى موضحا إياه في قضية خدمة الناس وأداء حقوقهم، بآيات سورة النساء يقول ربنا جل جلاله إيه؟ لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول علماؤنا من أهل التفسير أن الله عز وجل قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، على اعتبار أن من فعل ذلك لغير ابتغاء مرضات الله فهو خير أيضا، ومن فعله ابتغاء مرضات الله حاز الأجر العظيم، خير متعد. نعم إخوتان، إن هذا الغلام علم منذ أن ربي، وهذا ما نحتاج أن نربى عليه، أن خدمة المسلمين سبيل دعوة ونصر دين. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا فإن صفة حب الخير صفة أساسية في المسلم ينتفي معها كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، انظر إلى صفة المجتمع المسلم الذي تهفو إليه نفوسنا وتشتاق إليه أفئدتنا وندعو ربنا أن يمكن لنا ديننا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة كنتم تتميزون على غيركم بالصحوة عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصرتم كغيركم إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغفلون عن الصلاة عليه وتنتظرون كلامه، وهذا سوء أدب مع النبي، أن تقبل منه الخير ولا تسيبه عليه. تصلي على رسول الله كلما سمعت اسمه، وإلا خطئت طريق الجنة، وإلا كنت بخيلا، وإلا رغم أنفك، وإلا خبت وخسرت. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قضية خطيرة لا تجدها اليوم. ما زلت ويخطب معي شيخ حبيب فاضل يحكي لي قصة متاعبه مع دار يتعب جيرانه. سبحان الله العظيم، ان هذا الدار المتعب لا شك انه لا يحبه الله، لا شك. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب عند الله خيرهما لصاحبه، احب الاصحاب الى الله أشدهما حبا لصاحبه، رواية أخرى الحديث. هذا الجار يذكرني بذاك الرجل الذي جاء اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جاره، فقال احمل متاعك فضعه على الطريق. انتبه، ونسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبير بطبائع النفوس، الخبير بمجاري الأحكام، حين يأتيه ساكن يشكو جاره لا يقول له زي ما ضربك اضربه، لم يقل له روح اشتكيه واعمل له محضر في الاسم، لم يقل له سمين. قال احمل متاعك وضعه على الطريق، فحمل متاعه فوضعه على الطريق. فكلما مر به رجل قال ما حملك على هذا؟ قال جاري يسيء الي، فيدعون الله على جاري، بئس الجار هو. حتى كل الرجل من يوم واحد، فجاءه فقال تعال عد ولا اوزيك بعدها ابدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا صفة أساسية في خلق المسلم، أنه لا يرد السيئة بالسيئة. خذها في حديث آخر، أن رجلا جاء إلى رسول الله، لو ما صليتش النبي يروحك عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، قرابتي أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويمنعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. يشكو قرابته: إخوتي، أبي وأمي، أعمامي، أخوالي، عماتي، خالاتي، اسمع، أعطيهم ويمنعونني، أمضي إليهم حين يمرضون وفي المناسبات وفي الأعياد وفي الأفراح، أعطيهم. أعطيهم ويمنعونني، أعطيهم ولا يعطونني، أعطيهم ويمنعونني، وأصلهم ويقطعونني، أمضي إليهم ولا يزورونني أبدا. إنها صفة يعاني منها كثير من الإخوة بعدما صار متزمت متطرف إرهابي، بعدما صارت هذه صفته عند الناس، صار إخوته يقطعونه ولا يصلونه، بل يصلهم ويسيئون إليه، كما شكى هذا الرجل. قال: وأحلم عليهم ويجهلون علي. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: اللي يشتمك اشتمه، واللي ما يجلسش ما تروحلوش؟ ابدا، وانما قال: لا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال له ما ايه؟ ما دمت على ذلك تظل تصلهم ولو قطعوك، وتعطيهم ولو حرموك، وتحسن اليهم ولو جهلوا عليك. هذا خلق المسلم. اين نحن من اخلاق المسلمين؟ اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. نعم، الاحسان الى الناس، رد السيئة بالحسنة، خلق مفقود. انني اخاطب هذا الذي يؤذي الناس حين يعمل عملا يقل راحة الناس، ثم يستعين على التمكين له بمن يساعده على إيذاء الناس. إن فوق الكل ربا قاهرا، إن فوق الكل ربا قادرا، إن فوق الكل ربا مهيمنا، يستطيع أن يجعل فيه آفة فلا يعمل ولا يخرج. قادر ولا لا؟ نعم. لا تظنن انك تستطيع ان تستمر على ذلك، فان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، اعود مرة اخرى الى هذا الغلام الطيب المربى. مربى الراهب كان بيربيه، بيعلمه اصول الدين وقواعد الدين. لما ابنك يجيلك من المدرسة يقول لك: النهارده الاولاد ضربوني. تقول له: يضربك اضربه، امسك طوبه وافتحه، مش عارف ايه مين ايه. تقول: ايوه، عشان الولد ما يطلعش خايب، الناس تضربه. لا، وانما اعلم الولد الاحسان الى الناس، ما تخليش حد يضربك، وانما اعملهم كويس، اكرم الاولاد، معك سندوتش اعطيهم قطعه، معك حلويات اعطيهم، واديله بونبوني والشيكولاتة، يدي الاولاد، ليعلم الولد ان يحب الناس وان يحسن اليهم. لا اعلمه خذ العصاية دي معاك في الشنطة عشان اللي يضربك اخزأ بها عينه. لا، هذا يعلمه ابناء المسلمين ابدا، وانما هذا الولد لما ربي ورأى الدابة قد سدت الطريق على الناس، فرصة اخدم الناس النهار. سبحان الملك. كنت امشي يوما مع الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله تعالى، الله يرحمه رحمة واسعة، ولا يفهم من هذا اثباتي لقضية التبليغ. الشيخ ابراهيم حاجة والموضوع ده حاجة تانية. شاهد انني اقول ان اهل التبليغ كلام نهائي، بحبهم في الله، وهم انشط الناس في الدعوة الى الله، احسن الناس سمتا وهديا وتمسكا بالسنة، اكثرهم بدلا للدين، واكثرهم تحملا لأذى المسلمين، ثم عملهم فيه بدع في الدين. معلش، نحن نقول الحق والباقي على مين؟ على الله. يؤلف بين القلوب، يؤلف بين القلوب. نعم، نحن نقول ان الخروج، قضية الخروج من اصلها لم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبقول لي اخوة التبليغ، والله انا بحبكم في الله، ما تزعلوش مني، انا انصح لله، وان سألتم فالله سيرضيكم. مش موضوعنا دلوقتي. وانما اقول كنت اسير مع الشيخ، فوجد بعض الشباب يقفون على ناصيه، قال تعالى تعالى يا فلان، تعالى تعالى. قلت له خلينا نكمل. قال تعالى رزق ساقه الله اليك. نعم، حين ترى مشكلة في الطريق تستطيع ان تخدم فيها المسلمين تقول ايه؟ رزق ساقه الله اليك. قلت في خطبة الجمعة لقد غابت الفاظ خطيرة من واقع مجتمعنا المصري. بعد ما كنا زمان تسأل عن فلان يقول لك راجل طيب، النهارده ما فيش. ولك ده شخص يعرف يجيب القرش من الهوى. نعم، بدل راجل طيب بقت ده بقى راجل شخص. هكذا غابت قضية المنفعة والمصلحة من مصلحة شرعية وقضية دينية الى منفعة شخصية وقضية مادية. مادية الناس التي يعيشونها اليوم، هذه المادية التي يعيشونها الطاغية التي طغت على احوالهم فافسدت حالهم مع الله. الغلام حين رأى الدابة، ننبه في هذا الادب ان الانسان ينبغي ان يجلس حيث انتهى به المجلس. اللي يقوم يروح حمام ما يرجعش هنا تاني، يقعد حيث انتهى به المجلس عشان يبقى متفقين. فلا تؤذي المسلمين ولا تتخطى الرقاب. احبتي في الله، هذا الغلام حين علمه الراهب حب الخير للناس فانه ربي على هذا. ساعة رأى الدابة الفرصة اخدم الناس، وهذه دعوة النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال الله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ما تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم خير الناس للناس، تجرونهم الى الجنة في السلاسل. انتم ايه؟ خير الناس للناس، تجرونهم الى الجنة في السلاسل. في السلاسل، فاذا اتيحت لك فرصة خدمة المسلمين فلا تتوانى عنها، وهي في المقابل سبيل دعوة ونشر دين. كيف سبيل دعوة ونشر دين؟ انظر الى قصة يوسف عليه السلام. قال الله ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني احمل خمرا، وقال الاخر اني اراني احصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. شوف الكلام، انتبه. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. يوسف عليه السلام اكيد اول ما دخل السجن نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اول ما يدخل بيحصل له حفل استقبال، فالناس القدام في السجن بيبقى واخدين القعدة الحلوة والفرشة، مش قعدة حلوة يعني بالنسبة للسجن يعني، ها، والفرشة اللي هي والموضع له. فلما يدخل يقوموا يعانوا ان الداخل ده لسه جاي جديد فيترمي في اي حتة. فلذلك اول ما دخل يوسف عليه السلام كما يذكر اهل التواريخ اول ما دخل فقال السلام عليكم، فنظر بعضهم الى بعض السلام عليكم، طب ما يمكن دول كفار. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. النهاردة هجران السلام سبب المشاكل بين المسلمين. النهاردة عشان السنية ما بيسلموش الا على السنية اللي زيهم، جعلوا فجوة بينهم وبين غيرهم للأسف الشديد. عيب وغلط، ولا يجوز شرعا انك تختص بالسلام قوما دون قوم، فانها من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن علاماتها ان يكون السلام على المعرفة. من علامات الساعة انك تسلم بس على اللي انت تعرفه. اشوف الشيخ سيد لحيته طويلة، السلام عليكم يا اخي، ابوت على الراجل الحليف لهوك ربنا يهديه، او ما التفت وشي من الدنيا، هذا ليس من الدين وليس من الاسلام. بالعكس تقول لي طب يمكن يطلع نصراني، يطلع زي ما يطلع. الف السلام على من عرفت ايه ومن لم تعرف، لكن لو تيقنت انه غير مسلم لا اسلم. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم احنا ورا النبي ولا لا؟ ولا مش ناويين وراه صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبدأوهم بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اصداقه، لكن مع من لا اعرفه اسلم. اسلم السلام عليكم. ودي فيها فائدة مهمة جدا في تأليف القلوب. اسمع الى كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فشرط دخول الجنة الايمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الله اكبر. المسلمين يعرفوا الحتة دي، اهو انا مش مصدق انكم تعرفوا ان شرط الايمان الحب في الله. الحب في الله. لن تؤمنوا حتى تحابوا. ده كلام رسول الله محمد بن عبد الله. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لن تؤمنوا حتى تحابوا ثم يدلك على السبيل. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فشو السلام انتشاره. لكن حاسب الأمر في ضوابط. الأمر فيه ضوابط، بمعنى أنا بيت على ناس قاعدين مسلمين لكن مسك جوزة وبيحشش، قاعد على القهوة ومسك شيشة وبيدخن، معدي على واحد بيقبل امرأة واقفين على الكورنيش، اسلم عليه ده؟ هذا الانسان شرط التسليم النهي عن المنكر. شرط التسليم ايه؟ النهي عن المنكر. وإلا فأن تنكر بلسانك او بقلبك وتعرض. يعني ما يبقاش واحد قاعد ماسك شيشة ويشرب حشيش السلام عليكم ازيك عامل ايه وحشني، يبقى انت بتقر على المنكر الذي هو عليه. لا، وانما السلام عليكم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ جسمك حرام، هتهري قلبك، هيجيلك سرطان، توب وارجع، بتغضب ربنا، فلوسه يديها لك تولع فيها، اتق الله، خاف من ربنا. السلام عليكم. ممكن ما يكونش الكلام بالطريقة اللي انا بقولها، احسن يخبطك بالشيش. ايوه ممكن يبقى الكلام بطريقة الطف من كده. السلام عليكم ورحمة الله. بس اوعى تقعد في القعدة الا اذا رفعت الشيش، الا اذا رفعت الجوزة، الا اذا اطفئت السجاير، الا اذا اخرجت النساء من المجلس. لا، قال الله وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. انتبهت؟ يبقى تقعد في المجلس لازم تغير المنكر. المنكر اذا رايته فازله او سل عنه، او سل عنه. وتغيير المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه. كتير اقول الكلام ده وبرضه محتاج اعيده تاني لله لبيان الحق ودعوه المسلمين. انك في الشارع لو قابلت واحد في ايده ازازه خمره تاخدها من ايده؟ لا. تكسرها عن دماغه؟ لا. تدشها في الارض؟ لا. تضربه؟ لا. ليه؟ لان فعلك هذا منكر، لانه سيزيد المنكر. لا، بالحكمه تدعوه. السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ ممكن اتعرف بالاسم؟ يقول لك طب انت مالك، انت تعرف بالاسم ليه؟ انت مين انت؟ تقول له انا فلان ونفسي اتعرف على حضرتك. بلاش لي، ادخل له مدخل جميل زي ما قلنا في فن الدعوه. اول ما دخلت عليه كده تقول له ما شاء الله ما شاء الله، ان الدرج جميله اللي انت لابسها دي، حضرتك جايبها من اي منين؟ من اي مكان؟ انا نفسي اعمل نظاره زيها. قل له الساعه دي جميله قوي صراحه، وانا نفسي ساعه اسود في احمر كده، يا ترى حضرتك جايبها منين؟ القميص اللي انت لابسه ده ممتاز جدا. ادخل اي مدخل، اي مدخل، فن الدعوه بقى يعلمك. تدخل على اي مدخل ثم تتعرف عليه، ثم تقول حضرتك عرفت انهم قالوا ان الخمر احد اسباب حصول الفشل الكلوي، الفشل الكبدي. حضرتك عرفت الحكايه دي؟ يقول لك اه عرفت، بس انا ما اعرفش امشي غير وهي في ايدي. اقول له طب حضرتك جربت انك تمشي وفي ايدك مصحف؟ ايه رايك؟ هكذا باللين، بالهدوء، باللطف، انك اذا تكون سبيلا لنشر الدعوه. اما فيما تملك وعلى من تلي امره، تغير بايدك وبرجلك كمان. احنا بنقول اهو، اذا كنت مع واحد في الشارع في البيت عند ابيك وامك ما تقدرش، في عند الجيران الى اخره لا تستطيع. اما اذا كنت في بيتك، يعني البيت اللي انت وليه، زوجتك واولادك، دخلت لقيت التلفزيون شغال، ايه ده؟ جبتوا التلفزيون ده منين؟ قالوا لك ده احنا جايبينه عشان نشوف شرايط الفيديو بتاع محمد حسين. مين اللي قال كده؟ تعمل ايه في التلفزيون؟ تغير المنكر ايه بقى؟ بلسانك ولا بايدك؟ برجلك. كسروا على طول قولا واحدا. مفيش حاجه اسمها شوف تلفزيون ولا شرايط فيديو، لا. اسمعوا عشان احنا قلنا هذه شرايط فيديو دي ليه؟ لرجل في بيت هو التزم، وفي بيته في تلفزيون وفيديو، عمالين ليل ونهار بيشوفوا شرايط بتاع يونس شلبي والشيخ زكي ومين قولوا ها، والى اخره الى اخره. يوم يلاقي شريط احيانا يشغله، يمكن يسمعوا كلمه خير ما يقدرش يجيبه المسجد، صح ولا لا؟ يبقى هذه في حدود الضروره، في زي اكل الميت. زي ايه؟ اكل الميت. يوم ما الناس تفهم خلاص نتوب الى الله ونبطل. فهذه ليست مسول لوجود تلفزيون في البيت. التلفزيون في البيت شيطان اكبر، مفسد الى ابعد حد. نسأل الله لكم العافية. نعود فنقول ان افشاء السلام سبب للحب بين المسلمين. ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. سمع لما دخل يوسف عليه السلام عليهم وهم في السجن، السلام عليكم، بصوا لبعض كده، ايه الكلام ده؟ كلمه جديده دي جابها منين؟ بدا قعد في مكان كده، تعال اقعد هنا، قال لهم لا والله انتم احق بالاكرام خليكم، لاننا تعلمنا الا يجلس الرجل على تكريمة الرجل الا باذنه. فبدأوا فهموا عشان كده سمته صالح. اكيد كان له لحية ولا ملوش؟ اكيد كان له لحية ها سيدنا يوسف، واكيد كان قميصه قصير اكيد. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكرم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن اسحاق ابن يعقوب ابن ابراهيم عليهم السلام، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فيوسف كان اكرم الناس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فدخل عليهم عشان كده قالوا له انا نراك انا شايفين من المحسنين احسنت معاملتك. فالاحسان في المعاملة سبيل دين، الاحسان الى الناس وحب الخير لهم يظهر في الكلمة والبسمة، يظهر لهم في نبرة الصوت، رقة العبارة، الرفق في الحديث، النصح الدائم. هذا ايها الاخوة سبيل الدين، سبيل نشر الدين. تعال الى طائفة من احاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهقول لكم حديث اول مرة في حياتي اقراه امبارح، بس ده مش هقوله غير اما تصلوا ثلاثة علي وعلى آله الصلاة والسلام. كل حاجة بتمنها بقى علي وعلى آله الصلاة والسلام، علي وعلى آله الصلاة والسلام، علي وعلى آله الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزي ما قلت لكم في اول درس هنا، شرطنا الا اذكر الا حديثا صحيحا او حسنا، اقل من كده لا يمكن. يعني ان شاء الله مش هتلاقي في كلامي ابدا حديث ضعيف ولا موضوع ان شاء الله. اتلك فحديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي اخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. اقول تاني فتدفع علي وعلى آله الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في معاجمه وهو من مجمع الزوائد، قال اسناده جيد، والشيخ الألباني قال اسناده حسن، بس مش تكرر الكلام ده تاني تبقوا مطمنين. يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك. فين الأخ ده اللي اول ما يشوفك يقولك عندي خبر يفرحك؟ يا سلام، يقول تعالى انا عندي حاجة حلوة اوي تفرح بيها، تعالى. فين ده النهاردة؟ ما تبقاش واحد يقولك معلش انا جايب لك خبر زي الزفت. هي الاخبار الوحشة كتير، لكن في اخبار حلوة ولا مفيش؟ في والله في اخبار حلوة كتير جدا، ولكن حين تتحراها، شو الرسول بيقول ايه؟ بتطلع عليه صلى الله عليه وسلم ليسره بذلك. ليه؟ انك تبقى نفسك تفرح اخوك، تقول كده يا رب انا نفسي افرحه، اعمل ايه؟ تقول تعال انا اللي نادي عامل لك الاكلة اللي بتحبها، سايب اللي فرح كده، والله جزاك الله خير، ربنا هيفرحك يوم القيامة. تعالى ده انا جبت لك الحاجة اللي انت بتدور عليها، تعالى انا لقيت لك شغلان احسن من اللي انت فيها، تعالى انا جبت لك عريس لبنتك، تعالى انا جبت لك عروسة لابنك، تعالى ده انا شفت لابنك وسط هتعينه جنب البيت، تعالى وهكذا. لقيت لك شقة اوسع من اللي انت فيها وارخص، تعالى كده. خدمة المسلمين ايها المسلمون، النهاردة كأننا يوم القيامة كل واحد بيقول نفسي نفسي انا ومن بعد الطوفان. للأسف الشديد يقول رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. يوميها تبقى محتاج قوي. يوم ايه؟ يوم القيامة. محتاج ان ربنا يسرك ولا لا؟ ده يا اخي العيال بتقعد اقفل. العيال بتوع الثانوية العامة النهاردة بطنهم بتوجعهم من النتيجة. صح ولا لا؟ من النهاردة. العيال بتوع الجامعة وشهم اصفر لما حسوا ان نتيجة الامتحان بدأت هتهن هي وتظهر. فما بالك بنتيجة جنة او نار. ومن حسن حظكم، والله انا بحبكم في الله، ان كنت بدي الدرس بتاع رحلة الى الدار الاخرة في احمد حلمي، ان شاء الله هننقله هنا من الاسبوع القادم او اللي بعده يعني. اما نخلص قصة اصحاب الاخدون هنتكلم في رحلة الى الدار الاخرة. ساعتها هنتكلم بقى فيه، كنا لسه بنتكلم في مسألة المرض، هنتكلم في فضل المرض باذن الله تعالى في اول درس نبدأه هنا باذن الله تعالى بعد انتهاء قصة اصحاب الاخدون، ثم علامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة، وبعدين سكرات الموت، القبر عذابه ونعيمه، علامات الساعة، وصف أهوال القيامة، وصف الجنة، وصف النار. بإذن الله ستكونون بإذن الله تعالى إن شاء الله من فضل الله عز وجل ساهم أننا في أهوال القيامة. بقى هقول لك لما تخرج من قبرك وتبدأ السماء: وفتحت السماء فكانت أبوابا. ساعتها لما تشوف السماء والملك على أرجائها، ساعتها اتفتحت السماء، الصحف تطايرت. الصحف وهي نازلة انت واقف كده منتصر: سلم يا رب سلم. هينزل على يمينك ولا شمالك؟ اصل ما فيهاش ثالث. يا تنزل تلاقيه في يمينك سلم يا رب سلم. هي دي ساعتها هيبقى قلبك معلق. تفتكر بقى: انا في يوم فرحت فلان، يا رب فرحني، سرني ولا تسوأني. انت تبدأ بها النهاردة لما تكون عايز ربنا يفرحك في نتيجة الامتحان انك تنجح، ابدأ فرح. قول لي يا عم ما خلصت اللي كتب الكتب. لا ما خلصش. الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل البلاء ويصعد الدعاء فيعتلجان في السماء الى يوم القيامة. الدعاء يوقف البلاء النازل. فلا تكف عن الدعاء. يا رب نجح طلبة المسلمين، سرهم ولا تسوءهم يا رب. اللهم نجح اولادنا واولاد المسلمين، واجعلهم بفضلك موفقين، واجعل ذلك زيادة لهم في الدين، واجعله خدمة للاسلام والمسلمين. تسمع حديث شامل كامل جميل. الحديث ده انا بحبه، ومن بالضبط كده اول مرة قلته يمكن من 15 سنة، والواحد ما يقدرش ينساه، ونفسي انه يتكتب ويتعلق في كل بيت وفي كل مسجد وعلى كل حارة وعلى كل عمارة. حاولوا تفرغوه. هو رقمه 916 في السلسلة الصحيحة، المجلد الثاني من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، حديث 916، ترجع اليه ان شاء الله تجده. وفي الترغيب والترهيب في اخر المجلد الثاني في باب خدمة المسلمين والسعي في مصلحتهم، تجده ايضا اخر حديث في الباب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. ان تكشف عنه كربه، او تقضي عنه دينا، او تطرد عنه جوعا، ولان امسي مع اخ في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى في حاجة اخيه حتى تتهيأ له اثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام. وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث جميل. يعني اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شوف الحديث الجامع الكامل ده، حديث شاف كاف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته عند الطبراني وغيره ان رجلا جاء فقال يا رسول الله من احب الناس الى الله وما احب الاعمال الى الله. شوف الناس اللي عايزة تفهم، اللي عايزين يتعلموا، اللي عايزين يعملوا حاجة صح، يميز لنا حاجة مهمة جدا. من احب الناس الى الله وما احب الاعمال الى الله. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس. كلما ازددت منفعة للناس ازددت محبة عند الله. ربنا يحبك يا رب، حبنا يا رب كل ما تخدم الناس. وخلي بالك ان القضية مش ببلاش. اليومين دول صراحة انا يعني الواحد يقول ايه، ان احيانا الانسان اللي ربنا جعل عنده بعض مصالح الناس بيبتلى بأذى الناس. انت فاهميني؟ لا مش فاهمين، اوضح. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فدايما الإنسان اسمع الحديث ده، برضو حديث يمكن أول مرة تسمعه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلا جعل حوائج الناس إليه، فإذا تبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. بمعنى لما ربنا يديك هتلاقيه يحطك في موقف اختبار. هو كان المفروض ان السياق هنا هنمشي في قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان بعد قصة اصحاب الاخدود هنذكر قصة الاعمى والابرص والاقرع، لكن كده خلاص هنخش في رحلة للدار الاخرة. فناخد الفايدة دي من قصة الاعمى والاقرع والابرص، ان لما ربنا اداهم الملك جاء للاعمى والاعمى والابرص للابرص، جاء للابرص فقال اي شيء احب اليك؟ قال اشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا قد قدرني الناس. قال له الناس افضل مني، نفسي يبقى جلدي حلو ولوني حلو عشان الناس يحبوني ويقبلوا علي. فمسحه فزال ما به، اعطي جلدا حسنا ولونا حسنا. قال اي المال احب الي؟ قال الابل، فاعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها، فصار عنده واد من ابل يترك. ها؟ لا يفتلى. فارسل الله اليه رجلا في هيئته وصورته، بعث له رجل ابرص. ابرص هي دي بقى الابتلاء بالنعم. بعث له رجل شكله ابرص وقال له مسكين وعابر سبيل قد انقطعت بي الحبال وناءت بي السبل فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك فأعطني ناقة أتبلغ بها. يبقى لما ربنا يبدي واحد يبتليه بأن يبقى الناس لهم عنده حقوق مصالح، بمعنى واحد ربنا اداله فلوس، احد الناس ربنا اداله فلوس، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم زد في الخيرات للمسلمين والمسلمات. احنا ما نكرهش ان مسلم يبقى عنده 1000 مليون، تكره؟ ما نكرهش، عنده احسن، احسن من عند غيره، صح ولا لا؟ ثم بيعينونا النهاردة بيقولوا ده اقتصاد البلد في ايدينا، لا كذابين، ما تصدقش، اقتصاد البلد ده في ايد ربنا المعطي المانع المعز المذل، انشاء كل يوم هو في انشاء، يوم مش يوم يا دي في لحظة ينقلها من يدك الى يد غيرك، صح؟ قادر ولا لا؟ ماله جل جلاله رجل من الاغنياء من اثرياء المسلمين يقول لي انا كانت بداية التزامي بشطر آية سمعت ازاي؟ قال لي انا كان بيضمه خم دايس خم من بعيد، يعني يقولك فوجئت انه يجي يخبط المكتب وانا محتاج 1000 جنيه عشان البنت تتزوج، فبقيت اتجر ايه خلاص هي ذكية حسبه. قال لك دخلت المسجد اصلي سمعت الامام بيقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وكان الامام الظاهر نفسه مقطوع زي حالاتي، فرح عيتها تاني وآت ذا القربى حقه. قال لك حقه ده ذا القربى يبقى له ايه؟ ده يبقى حقه، يعني ما بدلوش حاجة من جيبي، ده ايه؟ ده حقه. قال لك بس عرفت يا رب سمعا وطاعة، بقيت لا ارد احدا، ففوجئت ان الله لا يرد لي طلبا. المناقصة دي يا رب خد، طب مزنوق في مليون يا رب خد، طب يا رب يقول لي المكبس ب150,000 جنيه، المكبس اتكسر يا رب. يصبح تاني يوم يلاقي واحد جايله يقول له انا اخترعت اختراع عشان لما المكبس ينكسر نقدر احنا نعمل له شغلانه ويشتغل لمده 6 شهور يشغلك على ما تجيب ثمنه. ده مين اللي بيدبر الكون؟ هي دي القضيه، ان الكون في يد الملك. عشان كده ربنا ينزع المال من ايدي الناس فيقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم. واتوهم من ايه؟ خدوا من ايديك. قال لك مش فلوسك، دي فلوسي انا اديتها لك. واتوهم من مال الله ايه؟ الذي أتك. عشان كده تسمع الحديث الجميل ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. هو في 5-6 أحاديث في المعنى ده بس كلهم ضعاف، كلهم ضعاف، إن الإنسان إذا كان عنده إن من الناس قوما اصطفاهم الله في قضاء حوائج الناس فإذا تبرموا نزعها الله منهم إلى غيرهم. ضعيف ضعيف، خد بالك. فالشاهد إن الإنسان لما ربنا يجعل حاجة الناس إليه فيتبرم، يوم ربنا ياخدها منه ويديها لغيره. أنت زعلان إن الناس بتخبط عليك كتير، إن الناس بتتصل بك كتير، إن الناس مش عارف إيه كتير، خلاص بلاش، شيل منك، ادي غيرك يقدر يصرف على الناس. مالك جل جلاله. فالشاهد ايها الاخوة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب الناس الى الله تعالى ايه؟ انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. سرور ايه؟ تدخله على مسلم. انا اريد منكم تكليف لميلادي. قبل ما تروح حاول تدخل سرور على مسلم. شوف جماعة يتامى وخد لهم كيلو لحمة هيهيصوا ويفضلوا طول الليل سهرانين فرحانين. شوف جماعة فقراء وخد لهم 2 كيلو سمك. شوف جماعة غلابة وخد لهم ملابس المدارس من دلوقتي. شوف جماعة فقراء حاول ان تدخل السرور على بيت المسلم. حاول ما تقدرش. شوف ناس في مرة سبحان الله العظيم احيانا الواحد بتطيق في دماغه كده حاجات مش كويسة ان نقول الناس دول ناس فقراء اروح واخد لهم تفاح وجيلاتي. جيلاتي ايه ده؟ انت بتدلع عن شيخ. ناس عايزين ياكلوا رز وعيش ولحمة. قال لك يعني هم ملهمش نفس. انت شوف الرأس والغنى لما تدخل عليهم تفاح. لا يا سبحان الله العظيم تحب تشوف الفرحة في عينيهم. تحب تشوفها في عينيهم والله. ساعتها تفضل مبسوط اسبوع. فرحان سنة بالزقطة اللي انت شفتها في العيال وانت بتديهم كل واحد تفاحة في ايده او بتاع ده اللي قلتلكوا عليه اسمها ايه؟ جيلات او بتاع جيلاتيه يعني. سبحان الله العظيم نحن نحتاج الى مثل هذا. لمسة حنان يا جماعة. يعني هم الناس الفقراء دول ملهمش نفس ياكلوا جيلات يعني. ها؟ يقول لي بس الاولى من دي كده كتير. خد دي ولحم. ايه المشكلة؟ واللي مش هقدر اتنين خلي دي الشهر ده واللحمة الشهر الجاي. هم لو ما كانوش لحمة مش هيموتوا. مش مشكلة خالص. ايه رأيك في مرة تاخد لهم شمع دان وجبنة مثلثات؟ ايه رأيك في مرة تاخد لهم جبنة رومي وجبنة بتاع تانية بتاع مورقة حمرة دي اسمها ايه؟ ايوه ايه؟ شدر. انا معرفش والله معلش. الشاهد يا شباب نعم هؤلاء الناس بشر يريدون ان يعيشوا كما يعيش الناس. حاجات بيسمعوا عنها ولم يروها. سرور تدخله على مسلم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال لك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. عشان كده العلماء قالوا لما الواحد في الكفارات اطعام 10 مساكين كفارة يمين او اطعام 60 مسكين كفارة ظهار. قال من اوسط ما تطعمون اهليكم. وكلهم اللي انت بتاكل. ايه يمنع يعني انك مرة تاخد دست الكتوب بتاع دي تورتاية ليه لا كيلو شوكولاتة بالمكسرات. نعم للفقراء. للفقراء للمساكين. واعملها مرة في السنة. مرة كل سنتين. مرة كل 5 سنين. بس اعملها مرة بنية ادخال السرور على مسلم. ادخال السرور على مسلم. قد لا يوافقني بعض الناس في هذه النظرة لكن له حقه ان يقول لك كيلو الشوكولاتة ب 24 جنيه دول يجيبوا 2 كيلو لحمة احسن لهم من الشوكولاتات. انا موافق معاك ولكن بعض الاحوال يحتاج الى ما قلت. ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم بعض الناس كان يعيش في رغد من العيش ثم دارت الايام فسجن وليهم وعادوا لا يجدون شيئا. كانوا زمان بياكلوا شوكولاتة اكتر منك وبياكلوا جاتوه احسن منك وكانوا بياكلوا تفاحة اكتر منك ومن اهلك. دلوقتي مستقين العيش الحاف. مفيش مانع انك تديهم مرة. نعم الاوضاع تختلف من شخص الى شخص. وهذا يذكر في حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها انه اتاها سائل فاعطته كسرة ثم اتاها سائل فاثبتته واتته بطعام وقالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم. شاهد فضل الاسبوع الماضي ونسأل الله عز وجل ان يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة وموتعنا وموت المسلمين. ها الحقيقة في أسئلة مهمة تحتاج ان احنا نجاوب عليها النهاردة، ومش عارف الوقت مش مسعفنا خالص، ولا انا عارف عملية صراحة. لكن من اهم المسائل اخت بتقول انها استفتت احد الشيوخ الازهر في انها مسحورة، فاجاز لها ان تذهب الى ساحر. ومعلوم ان الذهاب الى الساحر حرام حرام، بل قد يصل الى درجة الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة ولا صيام ولا صرف ولا عدل 40 يوما. وفي حديث سنن ابي داود والحديث صحيح: من ذهب الى كاهن، من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. ومذهب اهل السنة والجماعة قاطبة بلا خلاف ان النشرة حرام. النشرة هي فك السحر بالسحر، حرام، لا تجوز مطلقا. ولا يجوز التعامل مع من استعان بجن. يعني لو قالوا ان في احد الاخوة احد المشايخ بيستعين بجن مسلم في علاج حالات الصرع وحالات المس وحالات السحر وحالات العمل، نقول ان ذهاب اليه حرام حرام حرام قولا واحدا. انتبهت؟ ومن قال لك غير هذا فقد اضلك. ثانيا، هذه الورقة بيقولوا انها وزعت في هذا المسجد الثلاث الماضي، الورقة دي شرك، الورقة دي اللي مكتوب فيها دعاء ومناجاة. وعشان كده احنا بنقول للشيخ محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة المسجد: مطلوب منك امرين، الامر الاول ستر النساء اللي بيصلوا في الشارع، والامر الثاني ان يمنع توزيع. سترتهم، ربنا يسترك في الدنيا والاخره، جزاك الله خير، ربنا يكرمك سبحانه. الامر الثاني اسمعوا: ممنوع توزيع اي اوراق الا بمعرفه اداره المسجد، لا عند النساء ولا عند الرجال. ممنوع توزيع اي اوراق، لو اخت قامت توزع ورقه امسكوها وودوها لاداره المسجد. ممنوع توزيع اي اوراق او جمع اي تبرعات الا بمعرفه اداره المسجد، واتقوا الله. الورقة اللي هي مكتوب دعاء ومناجاة فيها شرك. يقول: يا من يتوسل بك الى الله تعالى، انت مش عارف يقول ايه، ها انا ذا يا رسول الله استغيث بك، مستغيث وملهوف، ولا يجوز الاستغاثة الا بالله، اذ تستغيثون ربكم. لما قالوا رجل قال له: يا رسول الله ان نستغيث بك من هذا المنافق، قال: انه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله. فالورقة دي شرك، لا يجوز طبعها ولا توزيعها ولا قراءة ولا التعبد بما فيه. شو بيقول سامحني ده؟ انا في ورقتين جوني في المسألة، سامحني سامحني. مين اللي طالب المسامحة؟ انت؟ لا معرفش حد من فوق. الملك ايها الاخوة، احنا نعيد الحديث ده وننقل بقى عن النقطة اللي بعد احسن. مسألة خدمة المسلمين دي ظهرت تاخد مننا الوقت كله، ها؟ بس هي فعلا مسألة تحتاج الى مهم، مهم أنت أي وقت تقضيه في خدمة المسلمين مش ضايع. اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم. لما يكون أنت راجل غلبان ومعاك قرشين، سافرت السعودية جبت قرشين ومش عارف تشغلهم، اللي ياخدهم ويشغلهم لك بأمانة ويديك مكسب، يبقى بيعمل إيه؟ مش بيلعب، مش بيكسب، حتى لو كسب من وراك خدمتك دي لها أجوها عند الله، أجوها عند الله. عشان كده بقول كتير من الناس إذا كنت تتقن صنعة اشتغل، ما تخليش كل واحد معاه قرشين يروح يجيب تاكسي والبلد اتملى التاكسيات، والتاكسيات بقت أكتر من عربيات الترمس ومش لاقيين شغل. زي ما بيقولوا التاكسي كان بيقول لي كده لما طلب مبلغ عالي: ليه يا عم؟ ده احنا بنركب من رمسيس لبلاد كرول باتنين جنيه. قال لي يا عم كان زمان اتنين جنيه دلوقتي كيلو لحمة. قلت له مش مسألة كيلو لحمة وكيلو غيره. الشاهد انه قال العربيات كترت وما بقاش شغل. فعشان كده بقت القضية قضية ان هو يضطر بقى يحط فلوسه بنك تاني. لا نقول اللي في ايده صنعا يعني مجتهد في مسألة مش شرط في ايده صنعا. دماغه شغالة بيفهم في الصناعة بيعرف يمسك مفك بيعرف يشتغل يبدأ يروح يشتغل في مصنع بلاستيك ياخد خبرة ويفتح مصنع يشغل فيه 100 اخ بلاش 100 20 بلاش 20 5 يبقى 5 دول فتح بيوتهم وخد فلوس الناس ديك شغلها بدل ما كانوا بيرابوا بيها وبيحبوا ربنا جل جلاله. فيبقى مصلحة المسلمين احب الناس الى الله تعالى ايه انفعهم للناس. انا قلت الحديث ده مطلوب يتكتب ويتوزع مش يتوزع هنا كل واحد يحطه على بيته. احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله تعالى سرور تدخله على مسلم ان تكشف عنه كربة. اللهم اكشف كربات المسلمين ان تكشف عنه كربة. الكربات كتير في زمننا والرسول بيقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ان هذا الكروبات كتير لكن كروبات يوم القيامة اكثر واشد وكربة كربة. قد تقول لي واحد جاري في كربة محتاج 10,000 جنيه وانا ما معيش 10 جنيه في جيبي طب احمل له ايه ده؟ اذا كنت تعرفه وتثق به خده للي يديله. ما تعرفوش ادعيله وتبقى نفست عنه الكرب. ادعيله. ان بعضنا يبخل حتى بالدعاء. للاسف الشديد. ده انا المفروض لما اشوف اخويا في كربة ادعيله. اللهم فرج كربات المسلمين. نفس كربة المكروبين. ادعيله ودل اللي يدعيله. احد اخواننا الطيبين اللي انا بحبه لما تحصل حاجة يوم يجيب زوجته وولاده الصغيرين بناته كده ويقعدوا يدعوا للشيخ عشان ربنا يفرج همه. جميلة انك تعملها انك تجيب ولادك الصغيرين اللي لسه ما اذنبوش وما عصوش ربنا وتقعد تقول لهم تعالوا اما ندعي لفلان تعالوا وترفعوا ايديكم وتدعوا. يتعلم الاولاد من صغرهم انهم يحملوا هم المسلمين. والمعاملة بالمثل. الجزاء من جنس العمل. انك لما تدعيله وتطلب من غيرك يدعيله ربنا هيسخر لك يوم ما تزني اللي يدعيلك واللي يلم الناس عشان يدعو لك. وما ربك بظلام للعبيد. احبتي في الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تقضي عنه دينا. النهاردة صحيح كتير اللي بيستلفوا ما يرجعوش كتير انا عارف لكن الناس برضو في ضنك في ضيق. والمشكلة انا هدلكم على سبيل لقضاء الدين. اللهم اخض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اخض دين كل مدين مسلم. فرج كرب كل مكروب مسلم. نفس كرب كل مكروب مسلم. ازل هم كل مهموم مسلم. ازل غم كل مغموم مسلم. فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم فك اسر الماسورين. اللهم فك اسر الماسورين. اللهم فك اسر الماسورين من الموحدين. فرج كربهم وازل همهم وردهم الى اهليهم سالمين غانمين. نعم ادلك على امر في قضاء الدين. اولا ونفسي اعمل شريط في موضوع الدين ده لكن خدهم كلمتين دلوقتي مؤقتا. اولا ان تستوسل بالاسماء والصفات وتستغيث بالله في قضاء الدين. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر، فليس فوقك شيء وانت الباطن، فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. توسل الاسماء والصفات. اثنين، العزم على عدم العودة. كثير من الناس بيتورط في الديون لانه بيستدين عشان يسد، ويستدين يزود الدين، فربنا ما بيقضيش عنه. اسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اقسم عليه، قال وثلاثة اقسم عليها. ثلاثة ايه؟ اقسم عليها. مين اللي بيقسم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى كده انت مش مصدقه ولا ايه؟ لتوكيد الامر. ثلاثة اقسم عليها، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها الا زاده الله عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. ده الرسول بيقسم ان اللي يفتح على نفسه باب مسألة ربنا يفتح عليه باب فقر. يعني ايه باب مسألة؟ باب مسألة ان يسأل الناس، يقول لهم والله انا مزنوق وتعبان ومحتاج فلوس ساعدوني. اثنين، باب دين، انه يستلف. يقول لي طب يعمل ايه؟ يمشي على قده. مفيش قده، يموت من الجوع وما يستلفش، وعمره ما يموت من الجوع، مش هيحصل. من اشد البلاء الذي وقع فيه المسلمون هذه الايام البيع بالتقسيط. التقسيط حلال، حد يقدر يقول حرام؟ لا مش حرام، حلال. البيع بالتقسيط حلال، بلال مش مشكلة. لكن المصيبة انك تجد الناس استسهلوا قضية التقسيط، حتى تجد النهاردة تكييف ببلاش 43 جنيه قسط شهري، والناس تستسهل 43 جنيه ده كلام فارغ، يروح يجيب تكييف. طب انت هتعمل ايه بالتكييف؟ الله يرحم ابوك وامك واهلك كلهم. تكييف عشان ايه يعني؟ ينام في التكييف ويصبح يجيله رف والعياذ بالله، مش عارف، امراض صدرية. مش هو ده تكييف واثره النهاردة في المسلمين؟ مش هو ده اللي بيحصل للاطفال؟ شايف ان الانسان النهاردة علشان التقسيط بقى يشتري ما لا يحتاج اليه، وكما قالوا في المثل العام، من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه. تقسيط النهاردة يروح يشتري تلاجة بابين عشان يبيع الجدية للقديمة، يفرش البيت مكد، مش عارف يعمل ايه. ليه؟ هذا فتح على نفسه باب مسألة. يعرف القرآن؟ عشان كده انا قلت اضر الاشياء في البيت التلفزيون، ومن اضر ما في التلفاز الاعلانات. تاكسي ب 33 جنيه في اليوم، يوم يقول يا التكاسي النهاردة بيكسب في اليوم 100 جنيه، اجيب تاكس ادفع لهم 33 ووفر 66 وهو زيادة الدخل. يروح يجيب التاكس، لا يجيب 33 ولا 23 ويجي يقول لك انا مديون ب 50,000 جنيه، ساعدوني. لا يا اخويا، المساعد ربنا. انت اللي ورطت نفسك. النهاردة في اخ بيبيع بالتقسيط سجاجيد ربنا يهديه، يقول لك بنزل كل اسبوع عربية سجاد وبتتسحب في الاسبوع بالتقسيط. طب وقت الناس بتشتري سجاد ليه؟ الله يرحم الحصيرة. احنا بنقول اللي معاه يجيب سجاد عجمي وشنواه بالسجادة بمليون جنيه هو حر، ربنا لا يحاسبه اذا كان ده تبذير ولا مش تبذير. انا محكمش على حاجة بان دي تبذير طالما ان هو معاه، لكن اللي ما معاهش يجيب ليه؟ يجيب ليه؟ هذا فتح على نفسه باب مسألة. نعود للقضية، او تقضي عنه دينا. لكن واحد كان بيزوج بنته، صحيح الامور زنقته، او دخل عمل عملية، او بنته زوجته عملت عملية، او الى اخره، ضرورة اكل ميتة اضطر يستلف، يبقى لو قضيت عنه الدين يبقى لك اجرك عند الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا او وضع عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. يعني انت ليك عندي 1000 جنيه، جيت قلت لك معلش انا مزنوق لي من دول سامحني، فنظرة الى ميسرة، ثم تقول لي خلاص ماشي يكفيك قد ايه؟ اقول لك كمان 3 شهور. قول لي ماشي 3 شهور. بعد 3 شهور جيت لك مش تجيني. هو ده الادب، انك تروح في وقت وجوب السداد تعتذر، مش ما تسألش يا عم ما عنده، هاو هياخدوا منك حسنات يوم القيامة. تقوم اجيلك اقول لك معلش سامحني لسه ما فرجتش، فنظرة الى ميسرة. تقوم انت راجل كريم تقول لي خلاص الفلوس دي هدية مني ليك، انا مسامحك. هي دي او وضع عنه او ايه وضع، ساعتها تبقى في ظل العرش يوم القيامة. من انظر معسرا او وضع عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. اللهم اطعم فقراء المسلمين، اللهم اطعم فقراء المسلمين. ولأن امشي في حاجة اخ احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. ده مين؟ ده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال لك احسن ما اعتكف في مسجدي، مسجد الرسول اللي الصلاة فيه ب1000 صلاة. قال لك لو اعتكفت شهر واعتكاف يوم، من اعتكف يوما لله جعل الله بينه وبين النار 4 خنادق، والخندق مسيرة شهر. شوف يبعد عن النار قد ايه. انتبه. ومع ذلك الرسول يقول احسن من اعتكاف شهر انك تروح مع اخوك مشوار عشان تقضي له مصلحة، عشان تقضي له مصلحة ان هو في مشكلة عنده في المدرسة او في الحي او في قسم الشرطة، او تقضي له مصلحة ان هو عايز يشتري حاجة وانت ليك معرفة عند اللي بيبيع له ده، ان هو عايز يبيع حاجة ومش عايز يبيعها مش عارف يبيعها تروح معاه تبيعها، ان هو يسافر مشوار عشان يعمل كذا في محافظة تانية ثم تسافر معاه. قل لي ان امشي في اخ لي في حاجة، في اي حاجة. عشان كده كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية فتأخذه ايه من يده فيمشي معها حتى تقضي حاجته. مثلا جارية يعني اما يعني عبد عند ناس، بعتوها تشتري حاجة الفلوس ضاعت، تيجي تبكي يا رسول الله ادوني فلوس ولو رجعت هيضربوني. الرسول يمشي معاها يروح لأهلها للناس يقول لهم سلام عليكم دي الفلوس ضاعت منها وسمحوها عشان خاطري، يسمحوها. ده مين اللي بيروح؟ صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة ما تروحش الواحد عشان يروح معك مشوار وتلاقيه ابد مش فاضي وراه حاجات كتير. ينبغي ان نفرغ وقتا لخدمة المسلمين، لخدمة المسلمين. معلش انا يمكن النهاردة خلاص عديها بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا اقول بس كنت نفسي اقول بس مش عارف اقولها ازاي، لانها يعني الانسان الاتصالات كترت لدرجة الازعاج، اتصال بالتليفون يعني بيا، فعشان كده يمكن اللي بعتين سامحوني دولك ولا مش عارف ايه ترى زعيق. فالانسان مش مطلوب منه ان يكون حجر، ده بشر له قدرة على ايه على الاحتمال. فالصبر الصبر، ونسأل الله عز وجل ان يلهمنا واياكم الصبر. لكن انا بقول ان الطريقة الحادة في الرد على التليفون بالنسبة لي انا هي دي طريقتي، واللي يزعل منها ما يتصلش. معلش انا بقول كده لان هو ما بينفعش الا كده، الرد بحدة مش مع الاخوة بس. آه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الخروج مع المسلمين في قضاء حوائجه، ومن كف غضبه ستر الله عورته. ده وعد جميل قوي. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. من كف غضبه ستر الله عورته. من كف غضبه ستر الله عورته. يعني لما تزعل تسكت، تكف غضبك. هنعمل ايه بقى في الاحاديث دي؟ صح، الواحد مش عارف. يا رب ارزقنا اخلاق الاسلام يا رب. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها الا انت. من كف غضبه ستر الله عورته. والله انا محتاج ان يستر الله عورتي، وكلنا نحتاج ان يستر الله عوراتنا، فنحتاج لاجل ذلك ان نكف غضبنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. زي ما هيجي معانا في أهوال القيامة، أن الله يبعث يوم القيامة رجلا، أن رجلا كان يرسل فتيانه لجمع ماله، فيقول: أيما معسر فدعوه ويسروا عليه أو ضعوا عنه. يأتي يوم القيامة، أنا معلش بقول المعنى، يأتي يوم القيامة فيقول الله: أنا أحق بالتيسير منك، ادخل الجنة. عشان كده أن من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاء، أنت متغاظ وممكن اللي قدامك تكسره، ممكن تخلص عليه، ممكن تعمل فيه اللي أنت تقدر عليه، ولكن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ساعتها لما تكظم غيظك لله يكون قلبك مملوء رجاء يوم القيامة، تقول له: يا رب، من الحديث كده: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. تقول: يا رب، انا غضبت قبل كده وكظمت غيظي، فرجائي فيك ان تعاملني بالاحسان، فيمتلئ القلب ايه؟ رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع اخ له في حاجته حتى تتهيأ له، لما تروح معاه عشان تشغله لحد ما يشتغل، لما تروح معاه تشتري حاجة لحد ما يشتريها، لما تروح معاه عشان في واحد زحلان منه وما توحده لحد ما التاني يسامحه، لما تروح معاه حتى تتهيأ له حاجته، ثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام. على الصراط، الرجل دي تزحلق وتقع، والايد دي تفلت وتقع، وانت رجلك على الصراط ثابتة، لانك سرت بخطى ثابتة لقضاء حوائج المسلمين. وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شوف العسل الجميل لما تحط عليه شوية خل يبقى طعمه ايه وريحته ايه وشكله ايه رغم من الاصل حلو، فالعمل يبقى حلو. وسوء الخلق، سوء الخلق ايه؟ يفسده. سوء الخلق يفسده، مصيبة سوء الخلق يفسده. عشان كده ربنا قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، خير من صدقة يتبعها اذى. لما يجي لك واحد يقول لك مسكين ومحتاج مساعدة، تقول له: خد كتك بلا من طويل زي الفال، روح شوف لك شغلانة اشتغلها. لا، ما تديلوش، وقول له: ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ عليك صحتك، تعال نشوف لك شغلانة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. ما تجلبش واحدة تسأل يتامى، تقول له: خدي وغوري في ثانية ما شوفش وشك هنا تاني. لا، ما تدهاش، وقول لها: ربنا يستر علينا وعليك، احسن من انك تديها وتؤذيها. قول معروف خير من صدقة يتبعها اذى، لان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. نكتفي على هذا المقدار، وان كانت الفايدة بتاعت النهاردة مش واضحة. يعني احد الاخوة يقول الم ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلام على اهل الكتاب؟ اقول لك صح النوم، انت كنت نايم. انا قلت تسلم على كل الناس الا من علمت انه غير مسلم فلا تبدأه بالسلام. تقول انها عقدت منذ 5 سنين وغير معها منذ 3 سنين، نقول لها اتقي الله واصبري ولعل الله يرزقك خيرا كثيرا بصدرك ان شاء الله. اسمع كثيرا من الصوفية يتكلمون عن اهل البيت ومحبتهم ووجوب زيارة السيدة والحسين، نرجو توضيح ما هو واجبنا نحو اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واجبنا نحو اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اننا نحبهم وندعو لهم، اننا نحبهم وين وندعو لهم، ونقول ان الذي لا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ناقص الايمان، فمن كمال الايمان محبة آل البيت، ومن شروط الايمان محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، فمحبة اهل البيت واجبة. ولكن المسجد اللي بيقولوا عليه مسجد سيدة والمسجد اللي بيقولوا عليه مسجد الحسين، لا في سيدة ولا في حسين يقين. سيدة زينب مش موجودة فيه، مش مدفونة فيه، وسيدنا الحسين مش مدفون في المسجد يقينا، مش مدفونين فيه، متأكد من هذا، بقول لك يقينا. ولا يجوز زيارة هذه المساجد سواء دفنوا فيها او لم يدفن. ليه؟ لان هناك يشرك بالله، لان في هذه المساجد يشرك بالله. الناس هناك بيقولوا يا سيدة ولا ما بيقولوش، بيقولوا يا حسين ولا ما بيقولوش، ودعاء غير الله شرك. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. صراحة مش عايز افصل في مسألة التبليغ والاخ بعد معترض، وانا ما بزود بدون تفاصيل، وان شئتم التفاصيل يبقى ممكن في قاعدة بقى خاصة. تقول كانت حاملا وطلقها زوجها، وبعد اسبوعين من الطلاق كانت مات الطفل في بطنها، فهل لها عدة الحامل سواء نزل ميتا او حيا؟ هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وهي قضية سقوط، او اللي بتسموها ايه، قضية سقط، السقط واسمه كده في الشرع، قضية السقط. السقط اذا كان اقل من 4 اشهر فليست حائض ولا نفساء، فليست نفساء. اذا سقط اسقطت المرأة جنينا في مدة حمل تقل عن 4 اشهر فليست نفساء، ليست نفساء، بل تصوم وتصلي وتوطأ. انتبهت؟ يعني لو امرأة حامل ثم سقطت في الشهر الثاني، ساعة ما ينزل الجنين تقوم تصلي مباشرة، تتوضأ وتصلي، لأن النفساء هي التي ولدت، وهذه لم تلد، وهذا لم ينفخ فيه الروح، فليست حالة ولادة. أما بعد 4 شهور فالسقط يسمى ولادة، ولدت ومات الطفل، فبعدها تكون نفساء لمدة 40 يوما. انتبهتم؟ النقطة دي مهمة جدا، لأن بعض النساء تسقط في شهر أو شهرين أو 3 وبعدين تقعد لحد دم ينقطع. لا، ما تقعدش، تصوم وتصلي. فاهم؟ فنقول للأخت دي لو كان الصف في أقل من 4 أشهر يبقى لازم تتم عدتها 3 قروء. أما إذا كان في أكثر من 4 أشهر فبسخطه قد حلت. هي بتقول إن زوجها عايز يرجع لها بعد كل اللي فات ده، وعمالة تقول ظلمني ظلم شديد ومش عارف إيه، وقد حصل قبل كده هنا في المسجد، واحدة بعد قالت انا زوجة تلت الواحد وعايز يجمعنا احنا 3 في شقة، وبعدين هو بعد الجواب قال لا انا عايز اجمعهم في شقة والحاجة ده لهم 3 شقق. احنا بعيد عن القصص دي، نحن نجيب على مسألة ايه، مسألة شرعية. يجوز جمعهم في الثلاثة في شقة واحدة؟ لا لا يجوز. بس ده اللي احنا ايه نعرفه. المشاكل لها وضع غير المسجد، لان الاخ بعد رسالة لطيفة جزاه الله خيرا في غاية الادب وضح فيها المسألة جزاه الله خيرا، وبين انه مش ظالمها وان الامور على خلاف ما وصفت. مش موضوعنا الشاهد. ان احنا هنا برضو بنقول مالناش دعوة بمسألة الظلم وغيره، اذا ارادت ان ترجع الى زوجها بعد ان طلقها فرجوعها اليه اذا كانت قد مضت مدة العدة اللي هي الثلاث شهور يلزم عقد جديد ومهر جديد لانها بانت منه. اذا ما كانتش مضت مدة العدة يبقى يجوز ان يراجعها بقبلة او غير ذلك، او بقوله رددت زوجتي الى عصمتي على كتاب الله. وفي مذهب الحنابلة وجوب التشهيد ان يشهد رجلان اريده هاما. ما الدليل على ان اللحية فرض؟ قول الدليل على ان اللحية فرض قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى. طاعة الرسول فرض ولا سنة؟ فرض. والرسول امره اعفوا اللحى، ارفوا اللحى، وفروا اللحى. فهذه الاوامر تفيد الوجوب. ما رأيك في اصحاب الحدود مثل الزاني والسارق الذي تاب ولم يقم عليه يقم عليه حد؟ اذا تاب تاب الله عليه، لانه لا يقام حدود فيما في بلدنا. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا اقامة الحدود. اللهم ارزقنا حكم شريعتك يا رب العالمين. قبل التزامه قام بتأجيل شريطين فيديو بها مناظر سيئة، وحين اراد اعادتها الى صاحبها وجده قد سافر. ماذا يفعل بالشرائط؟ الحمد لله انه سافر، لان حتى لو ما سافرش لا يجوز اعادتها اليه، بل يجب عليك حرقها، تقطيعها، تمزيقها، افسادها، يجب عليك. ولا يجوز التسجيل عليها، لا يجوز الانتفاع بها لانها ليست ملكك. كيف تنتفع بها وهي ليست ملكك؟ ولكن افساد الات اللهو جائز، وهذا هو الواجب. سيادتكم اقناع زوجي وهو موجود الان بفرضية النقاب، فانا اريد ان البسه منذ فترة وهو لا يوافق. اريد ان اعرف ما هو الاسم الواقع علي. الاسم الواقع عليك وعليه مخالفة امر الله. فالله عز وجل قال وليدنين عليهن، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ايه يدنين عليهن من جلابيبهن. يدني الادناء تغطية سائر الجسم، ولذلك النقاب فرض. واذا منعك الزوج فهو آثم. واخاطبك اخي في الله الزوج الغيور، كيف تسمح للناس ان ينظروا الى وجه زوجتك وان تقع اعينهم في عيني زوجتك وان يتأملوا كذا وكذا من وجه زوجتك؟ ايها الزوج الغيور، احد امرين، اما ان تلبس النقاب واما ان تجلسها في البيت فلا تخرج ابدا. هذا اجابتي لك، ان لو ملبستيش النقاب ما تخرجيش من باب البيت.